بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا بالأمس قول ابن قدامة رحمه الله في رواية الاعتقاد: ومن السنة حجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والاستغاء إلى كلامه. وتذاكرنا في الدرس السابق آثار كثيرة عن السلف في التحذير من المبتدعة، وقبل ذلك الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تذكرنا في دروس سابقة كلاما جميلا لشيخ الإسلام رحمه الله، قسم فيه الهجر إلى قسمين: هجر ترك وهو في البعد عن المبتدعة وأهل السوء، فهذا مصلحته لازمة مستمرة، فيبتعد الإنسان عن مجالسة المبتدعة، وعليه تنطبق كثير من الآثار التي أخذناها والآيات والأحاديث. والهجر الثاني هجر التأديب والزجر والتأديب، بأن يترك السلام عليه، بل يترك الرد عليه، ويترك حتى العيادة عليه، ويترك الصلاة عليه إذا مات. فهذا يسمى هجر تأديب، هجر زجر وتأديب، فهذا إنما يعمل للمصلحة، ما يصنعه الإنسان إلا لمصلحة راجحة. وأما إذا كان بهجرك للمبتدعة ينفر الناس عنك، ينفر المسلمون عنك وعن دعوتك، فلا تستخدم هذا الهجر، هجر التأديب، فإنه إنما يصنع للمصلحة. وهكذا إذا كنت مستضعفا داخل قريتك، ما في إلا أنت من أهل الدعوة السلفية، والناس كلهم إما عامة أو صوفية أو إخوان أو من الإخوان المسلمين، فإذا أردت أن تهجر ستهجر القرية كلها، إذا ستكون أنت المهجور أنت، إذن هذا ما ينفع، ينبغي أن تدعي إلى الله جل وعلا. فكيف ستترك وتنعم وتهجر هذا وهذا وهذا؟ هذا خطأ. فهذا الهجر يحتاج أن يراعى فيه مصلحة في المهجور، ومصلحة أيضا عند الناس، هل هناك فيها مصلحة أو لا؟ هل المهجور ينتفع من هذا الهجر، يتوب إلى الله؟ هل الناس ينتفعون من هذا الهجر فينزجرون عن تلك البدعة، أم أنهم يزدادون عنك نفورا وتشوه دعوتك؟ إذا ما الفائدة من هذا الهجر إذا كان سيأتي على دعوتك بالتشويه، ويفرح المبتدع بذلك ويشوهونك عند الناس، والمبتدع نفسه ما ينزجر، إنما يزداد عتوا ونفورا، والناس أنفسهم ما يعتقدونك إلا من الغلاة المتشددين، فخير لك أن تترك ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام استمر في دعوته 23 سنة من حين بعثه الله، لم ينقل عنه أنه هجر هذا الهجر إلا 3 الذين خلفوا مرة واحدة، ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في عمره إلا مرة واحدة مع كعب بن مالك وصاحبيه، وكان في ذلك زجر ونعم وفيه مصلحة، فتابوا إلى الله وصدقت توبتهم، وأنزل الله عز وجل: وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم، حتى وضع إلى قوله تعالى: وضاقت عليهم الأرض ما رحبت ثم وليتم وضاقت عليهم الأرض ما رحبت، ثم قال الله عز وجل: يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فاشتد عليهم الأرض، ومع ذلك نزل بعد ذلك التوبة والإنابة من الله، وصدق أمرهم وحسن حالهم. فليكن الإنسان حكيما في دعوته، لا يكن منفرا عن الدعوة السلفية، لا يكن منفرا عن الحق وعن أهل الحق. فالشدة في مثل هذه الأيام مع ضعف الدعوة، يعني ما يمكن أن الإنسانها تنفع إلا في حالات يسيرة جدا، قد تنفع مع قريبك، مع ولدك في بعض الحالات، مع صديق عزيز لك إذا شددت عليه يرجع، مع يعني أقارب يودونك ربما إذا زجرتهم رجعوا، شيء نادر، وإلا فما رأينا إلا النفور من الناس في هذا الأمر. فنرى لإخواننا ولأهل السنة والجماعة جميعا أن لا يستخدموا هجر التأديب، هذا هجر الزجر والتأديب، إلا مع اليقين بأن اليقين أو غلبة الظن أنه ينفع وأن فيه مصالح شرعية. ممكن تأتون بكلام شيخ الإسلام الجزء 28. نعم. نعم، أيضا الخروج من الصلاة يعني بسبب أن الإمام إخواني أو من التبليغ فيخرج من المسجد، فهذا يعني قد لا ينفع، لكن لا يذهب من المسجد من بداية الأمر، يلتمس له مسجدا مساجد أهل السنة من أول أمره. أما أن يقوم أمام الناس ويخرج من الصلاة لأن الإمام من الإخوان أو من التبليغ أو نحو ذلك، فهذا يؤدي إلى نفور الناس عن الدعوة. كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء 28 صفحة 203 وما بعدها، قال رحمه الله تعالى: الهجر الشرعي نوعان، أحدهما بمعنى الترك للمنكرات، والثاني بمعنى العقوبة عليها. الأول بمعنى الترك للمنكرات ولأهلها أيضا، والثاني بمعنى العقوبة عليها، الزجر والتأديب على المنكر. قال: فالأول هو المذكور في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة، مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم، وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم، وأمثال ذلك، بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم أو حضر بغير اختياره. ثم قال: وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات، كما قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان، فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين. ومن هذا قوله تعالى: والرجز فهجر، كل هذا هجر ترك، بعد عن أهل الشر، بعد عن السوء وأهل السوء وأهل الكفر والفسوق وأهل البدع. قال: النوع الثاني الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات يهجر حتى يتوب منها، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم. حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر، ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقا. فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير. ثم قال: والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش، والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع. وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة: إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون، فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا. ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية، لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتب. ثم قال صفحة 206: وهذا الهجر يختلف. وهذا من أحسن الكلام. وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم. إذن الهاجر نفسه قد يكون في بلدة ضعيفة ما يستطيع أن يهجر أحدا، كما هو الحال مثلا في بلاد الكفر، ربما يستقيم منهم العشرة والعشرين، العشرة والعشرون والثلاثون، كم سيهجرون من أمة هم أنفسهم ضعفاء؟ إذا هجروا ما يصنعون شيئا بهجرهم. باختلاف الهاجرين، وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم. بينما لو نظرنا إلى حال التابعين، الصحابة والتابعين في عهد القرون المفضلة، كانت القوة للسنة وأهل السنة، كانوا يزجرون ويهجرون بترك الكلام وترك السلام، كانت القوة للهاجرين، كانت القوة لأهل الحق. وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. عند أن يكونوا قليلين كيف سيهجرون؟ ما يستطيعون. قال: فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. هذا هو المقصود من الهجر، ينزجر المهجور ويتأدب ويرجع إلى الحق، أو يرجع الناس عن مثل حاله وينزجرون عن ذلك. قال: فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر. انظروا، لم يشرع، ما يجوز له ذلك، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. يختلف الناس، إذن الإنسان يكون حكيما في الدعوة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم، من أكثر المؤلفة قلوبهم. لما كان أولئك كانوا سادة مطاعون في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. إذن هذا كلام طيب، وبقي له كلام من أحب أن يراجع في المصدر المذكور. وكذلك هناك كلام أيضا للإمام الألباني رحمه الله بهذا المعنى، وكذلك للإمام الوادعي رحمه الله، أنه يراعى في الهجر المصلحة، ولغيرهم من أهل العلم كثير أن الهجر هجر التأديب يراعى فيه المصلحة. فما أكثر ما يحصل من المبتدئين المتحمسين يحصل منهم تنفير، فليحذر إخواننا، ما نحب أن يحصل تحمس للسنة بمقابله ينفر الناس عن السنة. ماذا صنعت بهذا التحمس؟ عند أن تتحمس نعم للحق وتأتي بألفاظ شديدة على المبتدعة وأنت في بداية أمرك، يقولون هذا عاد تعلم العلم أمس والآن جاء يجرح يعدل. إذن لا، الإنسان يكون حكيما في الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ما يقبل الناس منك، فأطلب العلم واستمر في طلب العلم. عليك بالحفظ، عليك بحفظ الكتاب والسنة والتزود من العلم، وتبدأ للناس بدعوة طيبة تدعوهم إلى التوحيد، إلى تعلم العقيدة الصحيحة. وإذا وثق الناس بك وبدعوتك وأحبوك سيأخذون قولك ويأخذون بنصحك في المبتدعة والتحذير منهم. وأما أن تبدأ بهذا الأمر والناس ما تعودوا على هذا، ربما تأتي إلى عامة الناس وهم يعتقدون شخصا من المبتدعة يعتقدونه من أئمة الدين، وربما لهم على هذه العقيدة 20 سنة 30 سنة أكثر من ذلك، وأنت تأتي بيوم واحد تريد تغير الأمر كاملا. هذا يحتاج إلى حكمة. وأيضا مما ينبه عليه أن الإنسان أيضا حتى ولو جاءوا يسألونك فلا تتعجل بأن تأتي بالألفاظ الشديدة وتأتي بجميع المخالفات، ابدأ شيئا فشيئا، ابدأ بالكلام نعم العام. هذا الرجل عنده مخالفات للسنة، عنده مخالفات للشرع، عنده كذا، حذر منه كبار العلماء وما أشبه ذلك. أما أن تأتي مباشرة تقول له هذا الرجل ضال مضل، هذا الرجل نعم خبيث، هذا الرجل كذاب فاجر، هذا ما يصلح. لا تنفر الناس عن الخير، فاسلك نعم سبيل نعم اسلك طريقة طيبة في ماذا؟ في إيصال الحق إلى الناس. الألفاظ لها دورها في إيصال الحق. إذا أتيت بألفاظ شديدة نفرت الناس، وغيرك يأتي بألفاظ يسيرة توصل نفس المعنى مع الرفق في الكلام، كما قالوا في والحق قد يعتريه سوء تعبير، تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير. العسل إذا أردت أن تمدحه تقول هذا مجاج النحل، إذا أردت أن تذمه تقول هذا قيء الزنابير. إذن انظروا مجرد العبارة كيف غيرت. قال تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. إذن مدحت وذميت والمعنى واحد. تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. إذن فالإنسان وأيضا يتربص المبتدعة غاية التربص ويفرحون ببعض الألفاظ الشديدة فيحذرون منك ومن دعوتك، وربما تأثرت دعوتك سنوات في تلك القرية أو في تلك البلاد أو حتى أكثر من ذلك، ربما تتأثر الدعوة سنوات بسبب ما حصل من شدة في القول. فالرفق الرفق، والنسارع نحن إلى الناس، نحن أولى بالناس، دعوة أهل السنة والجماعة أولى بالناس، فلا تترك الناس لغيرك، لا تترك العامة لغيرك يذهب ويلبس عليهم الإخوان المسلمون والتبليغ والصوفية وغيرهم من أهل البدع والضلال، لا تتركهم لغيرك، سارع أنت أيها السني إليهم برفق ولين ودعوة طيبة وتوضيح للحق. ومن سبب في نفرة الناس عن السنة وعن الحق يخشى عليه أن يكون له نصيب من قول الله عز وجل: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.